بسم الله الرحمن الرحيم. Le site damajfr.com vous présente une série de cours tirés du livre Al-Madina, c'est-à-dire de Médine. Tome 3, cours dispensé par le frère de mérite Abu Taymiyyah Khalil Al-Martiniki wafaqahullah Dar Al-Hadith Bidammaj. 18e leçon, deuxième partie. Bismillahirrahmanirrahim, as-salatu was-salam ala nabiyyina Muhammad wa ala ahli wa sahbi wa man ittaba'ahum bi ihsanin illa yawm ad-din amma ba'd. On va corriger d'abord l'exercice qui manquait du vers 17 la dernière fois. Il y avait les asila wa lam. Voilà. Yaqul lima lam yahdur Uthman. فإنه مصاب بإسهال شديد. متى أسلم محمد؟ أسلم في عام 81 و900 و1000. لما تأخر إسحاق؟ تأخر لأن يجب عليه أن لأنه يجب عليه أن يذهب إلى مكتب البريد ليرسل بقية. ثم تمرين كم؟ السابع. سخرج من درس الأفعال. أيوة الأفعال باب أفعالها ومشتقاتها. تفضل. أصبحت. نعم. أصبحنا. نعم. أصبحت. نعم. أشكر. لا. من شكرا. أيوة. ثلاثة. أيوة أشكر. أطفي. نعم. مصاب قبل أعطيه. نعم من أعطاء علي في الباب. علي في الباب أعطى سيدوني. أعطى سيدوني كيف؟ أيوة أعطيه في الأمر. نعم. الباب قفل الباب. قفل الباب. قفل الباب. سيأتون. ويريد الأفعال باب أفعال. أيوة أعطى على باب على وزن أفعال. أعطى يوحي. أيوة. رباعي. والأصل هو رباعي مجرد. رباعي مزيد. هذا البلو ثلاثي مجرد. يقول لك ليس كله رباعي. يعني أخذ من ثلاثي له ثلاثي مجرد. فتسافر ما له ثلاثي مجرد. مصاب. مصاب. نعم. أعطيها قبل تسجيل. لا سيبا أفعل تسجيل. إسهال. إسهال. أيوة إسهال. مصدر من أسهل. أيوة طبعا. إسهال. أعطيها ثم أعطيها مغلقة قبل المراقب. لا يريد من أراد يريد. أيوة أراد. ثم مغلقا أراد على وزن أفعل. نعم. أفعل. نعم. مشرف. لا. نعم مشرف مفعل أشرف. نشاهد لا بالدخول دخول لا مرحبا لا أغلق أغلق من أغلق الإسلام من أسلم نعم أسلمت نعم في مرة الإسلام أسلمت أسلم نعم يسلم نعم أسلمت أسلمت نعم المدير نعم مدير من أدارة اسم فاعل مدير المدير أعطاني لا المدير أعطاني لا المدير متحف متحف اسم الطول أو اسم زي كده مصحف متحف ومدير متحف مدير ما يعمل أبوك يقول ومدير متحف متحف اسم مكان متحف اسم مكان من رباعي ومدير ومصحف كم مدير بعض كثيرا قبل من المدير وكثيرا يثنى يثني يثني أثنى أثنى مصحف نعم وأعطانيه نعم المدير أيضا معجب يعني يذكر في المعجب Je crois que j'avais dit, je suis étonné de toi, en fait, c'est plutôt, tu m'as plu, quoi. Ardiab t'a dit, si tu m'as plu, c'est ma faute. C'est pas le ta'adjoub, là, c'est de l'yadjem. C'est pas le ta'adjoub, c'est l'yadjem, c'est-à-dire le fait de, d'aimer, de plaire. Min Ardiaba Ardiabadni Non. Ardiab t'a dit. Ardiab t'a dit. Ils ont fait une erreur, là, sur... ils ont mis la secoune à la fin. أعجبتني نعم في الجامعة الإسلامية صدقت أنت في أعجبتني نعم مسلمين نعم مشارف مشارق لا لا لا يدفئ في الآية قبل الفي الذي قبل يريدون نعم يريدون يدفئ يتم نعم أرسل نعم يظهران هذا نعم مشركون نعم ثم أجيبوا نعم. أجيبوا موجهة لا مفعلة موجهة ليس بمفعلة إدفاء الإدفاء يريد يريدون نعم. الإدفاء نعم في يريدوا في يريدون في اثنان قبل الإدفاء نعم قبل الإدفاء نعم يمكن نعم مستحيل ما بين مستحيل نعم استحالة استحالة ليس هذا الفعل يريدوا نعم يريدوا إتمام أتمام أتمام أتمام إلى التم ليس من الباب قلنا أتم يتم والله متم متم أرسل أرسل أرسله نعم أو شكا نعم ينتهي لا انتهى يرسل نعم أرسلت أخبره أخبرنا خلاص طيب ثم عليكم الأخير أدخل كل كلمات يأتي في جملة مفيدة السابع عشر أعجب ما عجبتني هذه الأخلاق الحزبيين ما عجبتني لا عجبتني هذه الأخلاق الحزبيين لا هذه الأخلاق يعني فلما الأخلاق لا لا لا تبليز تمي هذه لا بدل لا معرفة إما تقول ما عجبتني أخلاق الحزبيين أو تدي ما عجبتني هذه الأخلاق من الحزبيين أما لا كما تقول هذه أخلاق الحزبيين من الحزبيين نعم. Je n'ai pas mis Alif Lam parce qu'il est modaf. Ouais, mais tu l'as mis badel de Hada. Tu vas mettre Hadi, je veux dire. Tu vas mettre Hadi et après tu mets Ism Nakira. Regarde là. Asna Ali. Hada Rajul Kazaba al-Mudarris wa ila yamurru bihi Asna Ali. Cet homme a menti sur les professeurs de voix et son dommage. Zouwa Jaïda. Moussab. أنا مصاب بصداع شديد. نعم. مشارق الأرض ومغاربها. ينتشر الفساد في مشارق الأرض ومغاربها. نعم. أصبح أهل السنة قويا. إن شاء الله. يعني في الماضي. أقوياء. جم. أهل السنة. أقوياء هم أقوياء أهل السنة أهل السنة ما هم مفرد ومسنة لا مؤنث لا أهل أهل الكتاب يعني لا مسنة كيف قالت اليهود والنصارى هذا شيء آخر اسم جام ولو ولو رأيت هؤلاء الفقراء لتعجب لا تعجبت ما قال له قال ولو أخذنا متى نقول ولو ما معنى ولو ولو يعني ولو أيوة نمسي فإذا ما تبدأ الجملة بولو ولو سيكون في وسط الجملة كيف تقول أيوة هؤلاء الفقراء صابرون ولو ما عندهم شيء سي بوف وباسيون كونتينوي هنيهة هنيهة انتظر الأولاد هنيهة قبل وصول الحافلة طيب nous avons entendu un court instant avant l'arrivée du bus أوشك التلميذ أوشك التلميذ أن يقول غلطا كبيرا ما النكرات تامة المبهمة أريد أن أطلع في الجبل يوما ما أو يوما ما يوما يعني هو في كابينت حق درس الثامن عشر أولا الأسئلة لماذا أخرج أسامة السبورة من الفصل لا لا لا اجلس كم بلغت نسبة النجاح بلغت 97 في المئة في المئة ثالثا لماذا أراد علي أن يذهب إلى غرفته لأنه مصاب بصداع شديد ماذا يريد المدرس أن يري المدير يريد أن يري المدير دفاتر النحو الطلاب تمام ثم ايش كان يوجد كم؟ ما في 80 يعني. فقط هذا؟ نعم. كيف؟ يعني من حيث العمل كنا نلفيه القسم إلى قسمين. ما هما؟ المتعدي واللازم. ما الفرق بينهما؟ المتعدي يحتاج إلى مفعول به. طيب وإذا كان الفعل لازما كيف تجعله متعديا إن كان لازما ثلاثيا مثلا ثلاثيا نفعله على وزن على البابين من البابين أفعل أو فعل طيب نواصل فالأم سيبين طب معاني وزن فاعل اجلس هنا يريد montrer le sens que peut avoir la mesure فاعل يقول يعني مأخوذ من الدرس حولت أو جولت أفوان جولت في مشارق الأرض ومغاربها أي جلت فيها كثيرا يعني j'ai beaucoup parcouru énormément alors soit جال يجول جال يجول مثل قال يقول معنى parcourir سرت وحينما تقول جولت هذا شيء من المبالغة من الكثرة أكثر كما يقول يقول تعالى ينقل الفعل إلى باب فعل لمعاني منها التكثير أو المبالغة أي pour faire une chose en excès ستقول جعل فلان يعني في الأرض إلى parcourir sur la terre تقول جول فلان في الأرض إلى beaucoup parcourir sur la terre énormément هذا الفرق بين ليس لي من كذا لكن هذا المعاني مثلا يقول جول أي جال كثيرا توف أي طاف كثيرا توني قتل أي بالغ في قتل لازم مسك مثلا كسر Aïe balara, tu le casses. Il a dit. Balara, c'est quoi balara? C'est exagéré. Pour abuser, excéder. Kassara, ben, ça pourrait être genre. Comme on dit, défoncer, éclater. Kotta'a, aïe balara, tu le casses. À la base, quand t'as c'est coupé. Là, c'est vraiment déchiqueté ou. Addada, aïe, adda kathira. Beaucoup de dénombrés, énormément. Takoul, kassartu l'aqlam. C'est-à-dire, vraiment, j'ai éclaté les stylos. Kassartu. Oui, je pense qu'il y en a marre, là, c'est. Kassartu. Oui, c'est une soukoune, normalement. Même là, ils ont fait une erreur. En fait, c'est kassartu l'aqlam. Taqsir. Voilà. Kassartu l'aqlam, c'est-à-dire, j'ai cassé beaucoup de stylos. Vous voyez, j'ai cassé beaucoup de stylos. Énormément. Et kassartu l'aqlam, et le mubala, c'est-à-dire, vraiment, là, le stylo, je l'ai éclaté. Là, c'est un stylo, mais j'ai malmené, moi. Hein? C'est la différence entre les deux. Ou la chose, tu l'as fait beaucoup, de nombreuses fois, tu l'as fait une fois, quand tu l'as vu, tu l'as fait violemment. يقول في التنزيل إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمال في سم الخياط. يقول certes ceux qui ont démenti nos versets et ont été orgueilleux à leur rencontre, les portes du paradis ne s'ouvriront pas sur eux. Ils n'entreront pas dans le paradis tant que le chameau n'entrera pas dans le trou d'une aiguille. Donc là, chez Denaou, là, tu fattahou. Là, c'est un Moril Sira. Ensuite, il dit, Al-lazina jama'a ma'anaou addada. Celui qui a rassemblé de l'argent, il a beaucoup de compté. Donc, on va ça nous kottilou abna'ahoum. En fait, ça nous a massacré leurs enfants. Ils vont les tuer, mais là, quand t'as l'as, marlan ou balara. Ou ils ont taxir. Beaucoup de leurs enfants, ils ont massacré. À la col filaoum, en cela. Ou rannakadil abouel. Et elle ferma les portes. Mais là, c'est violemment. Elle claqua les portes, en fait. Et y'a ni armatul aziz. Khamisan. فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل مزق. Donc nous avons fait d'eux des contes, c'est-à-dire des choses desquelles on parle, et nous les avons nous les avons détruits, anéantis. Mazaka là-bas c'est déchirer une chose, vraiment la détériorer, et là ce qui veut dire quoi, c'est qu'on n'a plus rien ces deux quoi, désintégrer peut-être. Ça a dit ça. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ. Et lorsque nous sauvâmes, plutôt je sais plus comment on dit, nous avons sauvé des gens de Pharaon qui vous faisaient subir un mauvais châtiment, ils égorgeaient en masse, on va dire, vos enfants. فهذا من معاني وزقت يعني وزفع على لا شو تلفى بكو أو تلفى avec excès de façon violente. معنى هذا من معانيها. من معانيها ما يجب. أيضا الأفعال الوزن أفعل. تعديل. ليس التكثير. لا هذا خاص بفعل. طيب. بعد يقول إياك والظن كما جاء في آخر النص. هذا تحذير وهو تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه. Donc il dit le fait que tu dises إياك والظن, c'est-à-dire prends garde au soupçon, c'est en fait une mise en garde et une remarque pour l'interlocuteur sur une chose détestable, afin qu'il évite, qu'il la délaisse cette chose. سلتكل كافر إياك والكفرة إياك والكفرة أو المبتدية تقول إياك والبدعة أو العاصي إياك والمعصية نفسيت لمنصوب لماذا منصوب؟ لأنه أصلا إياك هنا هذا ما قل به يعني ما قل به من فعل معذوف معنى إحذر إياك سأضمي منفصل سأبدي إن شاء الله منفصل مفصول في محل نصب عام en fait c'est pour garder le film Arthur معنى باعد أو اجتنب أو إحذر tout ce qui amène à quoi éviter une chose. ويجوز أن تحذف الواو كذلك تقول إياك أظن بدون واو كما على الواو هذا الظن ما يعربه ومعطوف إيه ومعطوف فهو يأخذ النصب مثل إياك لأن إياك ضمير في محل النصب والظن معطوف عليه. وكذلك يجوز تقول بحرف جر إياك من أظني إياك من أظني يجوز لك ذلك. فيقول وها أمثلة له يبقون certains exemples de ce cas-là. يقول إياك والكلاب يا بني donc pour garde au chien au mon fils. ثانيا إياكم والكلاب يا أبنائي prenez garde au chien ou mes fils. إياكي والكلب يا بنتي إياكنا والكلاب يا بناتي prenez garde au chien ou mes filles. يقول يا علي إياك وهذا الولد فإنه كذاب donc Ali prenez garde à cet enfant car c'est un menteur. أسكت ما يعلم الولد هنا لماذا هو منصوب إياك وهذا الولد من هذا نعم. ثالثا إياك والكسل يا زينب on regarde la finantise au Zainab on peut dire إياك من الكسل وإياك الكسل كذلك. إياكم والتدخين فإنه سبب أمراض مهلكة prenez garde au fait de fumer car cela cause des maladies destructrices. Mohlika, c'est faire émin arnaka. C'est-à-dire détruire, amener la perdition, à la perte, faire périr. Terminé. Iyakunna wadil majallati ya akhawati. Prenez garde à ces magazines, aux mes soeurs. تاسعا قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a dit prenez garde à la jalousie car la jalousie mange les bonnes actions comme le feu consomme les fagots de bois. انتبهونا في فرق بين الحسد والغيرة. الحسد c'est le fait de vouloir une chose. Par exemple, que quelqu'un il a une chose, toi tu veux qu'elle s'arrête, qu'il ait cette chose-là. Ça c'est mafmoum. Vous voyez ? C'est mafmoum. Et le ghayra, les deux on le traduit par jalousie. Mais en arabe, ce n'est pas les mêmes mots. Et ghayra, c'est une chose à laquelle tu tiens. Vous voyez ? Que tu ne veux pas qu'elle soit ou enfante ou que quelqu'un d'autre l'ait, ou qu'elle soit détériorée. Mathalan. غير على الدين فهمت غير على جديد pour la religion si tu ne veux pas que quelqu'un s'en fasse avec ma femme t'a غير sur ta femme par exemple c'est pas du hasad que t'as et c'est pas du hasad ça s'appelle غير la jalousie pour ta femme si tu veux pas que quelqu'un la regarde que quelqu'un la touche que quelqu'un lui parle sans raison valable ça c'est غير فهمت اما الحسد ça c'est quand tu es jaloux de quelqu'un il a une chose tu veux pas qu'il l'ait alors tu vois Foulain il a le Coran par cœur. Et toi, tu trimes par exemple. Eh bien, lui, t'es jaloux de lui parce qu'il est le Coran. Eh bien, tu peux être ghayra, dire moi aussi, j'ai le Coran comme lui. Et ghayra, ça, c'est la ghayra. Tu veux avoir cette chose à toi aussi. Sans pour autant que lui ne l'est pas. Ça, c'est. Il n'y a pas de mal là-dessus. Et le hasad, c'est je ne veux pas qu'il ait le Coran lui. Moi, je ne l'ai pas, ben lui aussi, il ne l'aura pas. Voilà. Ça, c'est le hasad. Et ce hasad-là, il fait beaucoup de dégâts. Il fait beaucoup de dégâts. Et le musulman connaît là, hasad, il est fils. Pas de jalousie, c'est dans deux choses. Vous voyez ? celui qui a une science qui en fait profiter, et celui qui a de l'argent et qui s'en servir. Ça c'est le Coran, je ne sais plus c'est... ou dans la science, c'est la science et l'argent, ou le Coran et l'argent. Mais le sens voulu là par Hassad, c'est le réel en fait. C'est pas que tu veux pas qu'il ait, c'est plutôt si tu veux l'avoir. T'aimerais bien avoir cette chose, toi aussi. Avoir de l'argent, mais pour faire du bien avec. يقول عاشرا وقال عليه الصلاة والسلام إياكم والجلوس بالطرقات بنيجاد وزسوات شوان برجل بساج هذه عشرة قال صلى الله عليه وسلم وإياكم محدثات الأمور فإنها ضلالة بنيجاد وشوف نوفي إنوفي كارسون إن أنيجاما نعم في الدين طبعا. طيب يقول كون أمثلة التحذير مستعملا كلمات الآتية. On fait des exemples de tarfir en utilisant les mots suivants. As-soufour et akhawati. Soufour, c'est le fait de dévoiler le visage ou de l'arrondage. Yakun as-soufour. Non. Yakhawati. Al-kazib, ya Othman. Le mensonge, ya Othman. Yaka al-kazib, ya Othman. Al-hasad, ya Azza. Azza, yani rajul. نعم. يا إياك والحسد والحسد يا عزة. شو بس عزة سمين قال ده من فم. لا على. تشوف سببك من فم. تمام. رابعا النميمة يا خوية أكلمني. يا إياكم. أخوية تبي. إياكما. نعم. إياكما والنميمة يا أخوية. نعم. النزول من الحافلة وهي تسير يا أطفال. Le fait de descendre du bus qui est en marche. Ou les enfants. إياكم والنزول من الحافلة وهي تسير يا أطفال. نعم. التبرج يا بنتي. تبرج كيف صفور تقريبا؟ إياكما التبرج يا بنتي. نعم. البدعة يا أيها المسلمون innovation أو vous les musulmans. إياكم والبدعة يا أيها المسلمون. طيب مفهوم التعبير. وإذا تستطيع أن تقول بدون ضمير مثلا نفسك واحدة تقول نفسك والكلب يا عبد الرحمن يعني احضر نفسك والكلب بدون ضمير تقول نفسك مثلا. تمام. يقول إنما يكذب كما جاء في النص. إنما أصلها إن اتصلت بها ماء الزائدة وتسمى دي ما كافة لأنها تكف إن عن العمل. Donc en fait on a ajouté un ما qui annule le travail de إن. C'est-à-dire il n'y a plus de اسم منصوب et de خبر مرفوع. يقول تدخل إنما على جملتين اسمية والفعلية. وما معنى إنما؟ معنى الحصر. جزء ليميتي سلمة. الحصر. جزء ليميتي. يقول إنما صدقات للفقراء. الزمون يفكوا pour les pauvres. En fait, la صدقات, le but c'est quoi? C'est là, c'est la زكاة. Quand on a le sadaqat, on a le zakat. Innama al-a'mal bi-niyya. Les actes ne valent que par l'intention. Mana innama, mana seulement. En cela, inna, elle rentre sur les jumelles ismiya. Ma'alouf. Et quand tu mets ma, innama, là, le ma, il bloque le travail de inna. Il n'y a plus de ism marsoub, ni de khabar marfour. Et également, on est plus spécifique aux jumelles ismiya. Elle rentre aussi les jumelles fi'liya maintenant. يقول إنما يعمل مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. طيب on va dire les seuls qui sont aptes à rentrer dans les mosquées d'Allah sont ceux qui ont cru en Allah au jour dernier. Yani quand on dit rentrer, c'est le fait d'y rentrer dans le masjid et d'y accomplir les actes d'adoration, de remplir les mosquées d'Allah. تفيد إنما التعيين ويجيب إثبات الحكم المذكور ونافي غير هذا الحكم. C'est-à-dire qu'il affirme la chose affirmée et il réfute toute chose en dehors de ça. Comme on dit, bah, maintenant seulement. une chose limitée. Et je te dis, innama anta Abdurrahman, c'est-à-dire que tu es Abdurrahman sûr et rien d'autre. فقولنا إنما ومهندسون يفيد أنه مهندس فقط وليس في صفة أخرى. C'est le fait de dire qu'il est juste un ingénieur et rien d'autre. Tamam, ça c'est bab إنما. ثم يبقى un autre point. خلي النافذة. والله لقد فرحت كثيرا. Par Allah, j'ai été très content. هنا فرحت كثيرا جواب القسم. Donc là, فرحت كثيرا, c'est une conséquence du fait que tu es juré, allez, du serment. إذا كان جواب القسم جملة فعلية مثبتة مثبتة أفواه مصدرة بفعل ماضي أكد بلم وقد. C'est-à-dire en fait quoi? Quand tu dis wallahi et ensuite جواب القسم tu viens avec une جملة فعلية طيب مثبتة, c'est-à-dire une chose affirmée, avec un verbe au passé, fermement dit, yajib un tatibillem waqad, laqad. Vous voyez, tu viens par l'em waqad. Kama fi qawli ta'ala, wa tini wa zaytoun, wa tuli sinin, wa hadha al baladi al amin. Laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim. Donc là, le shahid, il est où? Inna qasamuna, wa tini wa zaytoun. Allah, il jure par quoi? Par le figuier et l'olivier. Ça c'est ma'touf. Aïwa, wa shahid, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Nous avons certes créé l'homme dans le meilleur des assemblages, la meilleure forme. Fa wa shahid, laqad khalaqna. Donc là, comme là, jawab al-qasam, c'est une jumla fi'liya muthbata bi fi'l madi. Tayyib. Fa ish fa'alna? صدرناها ب لقد لام التوكيد وقد حرف تحقيق هكذا. اما في غير هذا الحال لا تكون لقد اقول والله هذا مريتو انا ونفي نفي ما تجي با تجي با لقد مريتو لا تجي كون سي يثبت تجي من شوز افيرمي انا كون سي نيغاسيون تو مي با. Et quand c'est Jumla Ismiya, on te dit Wallahi, Hadha Muslim, Wallah, lui c'est un Muslim, tu dis pas Wallahi d'accord, Hadha Muslim. Dire Qad, ça rentre que dans quoi? Non, c'est le Mardi. Même si le Ma, c'est le Modal, il y a Idan. C'est Khos pour le Fiyad. Donc s'il y a une Jumla Ismiya, il n'y a pas Qad. Ça y est, il y a un Jumla Ismiyati, Jawaban et Qasam. Donc, rend les phrases suivantes comme les conséquences de serment. فرحت بزيارتك. والله لقد فرحت بزيارتك. نعم. قلت لي هذا. Tu m'as dit cela. والله لقد قلت. والله. والله لقد قلت لي هكذا. نعم. Tu m'as dit comme ça plutôt. رأيته في السوق. Je l'ai vu dans le marché. والله لقد رأيته في السوق. نعم. Et souvent tu vas en premier camp ce moment-là si quelqu'un te dément ou tu as vraiment d'affirmer la chose. Et selon dire, juré par Allah, à tout va, c'est pas une bonne chose. D'ailleurs, par fadou aïmaïlakoum, c'est-à-dire, que vous allez vous servir. Celui qui jure tout le temps, on ne croit plus après. Tout le temps, Wallah, Ams, Akatu, Mawzan. Je dis, eh, Wallah, je mange une banane hier. Je dis, alors, on jure par Allah. Il n'y a rien. S'il jure tout le temps, le jour, on envoie son témoignage. Même si on lui jure tout le temps par Allah. Wallah, je l'ai vu hier, il a fait ça, ça, toi, tu jures tout le temps par Allah, toi. T'as mangé une banane, tu jures par Allah. T'as, je sais pas moi, t'as écrit un stylo rouge, tu jures par Allah. T'as mis ton camis sur l'envers, tu jures par Allah. Tu dis, ouais. Tu le gardes pour un truc important. Tu jures pas par Allah, tout va. Et ça, c'est une habitude que beaucoup de gens ont compris. Ils jurent par Allah, tout va. Donc le jour où ils jurent par Allah pour de vrai, eh ben, on doute de toi. Ou du moins, pour nous, c'est pas une garantie. Non. Si ma parole est Amsa, Amsa, Minahawet Kana, Miss Abbaha. وليس تقول أمسيت مريضا أي أدركني المساء وأنا مريض فأمسى سلم من فصل أصبح فكر بقى أي في المساء لا يعني كلاكسون لديه دور المساء يقول أدخل أمسى على جمل آتية الجو معتدل le temps est tempéré أمسى الجو معتدلا نعم نحن متعبون nous sommes fatigués أمسينا متعبين لا متعبون كيف تقول في النصر منصوب أيوة. لا المثنى متعبين متعبين أمسينا متعبين نعم المريضة ضعيفة لما لا مرض افهم أمست ضعيفة أمست المريضة أمست المريضة ضعيفة ففي الجملة الجو أصبح أمس الجو معتدلا هنا أمس في الماضي ناقص مبني على السكون المقدرة الجو اسم أمس مرفوع به وعلامة رفعه الضمة ومعتدلا خبر أمس منصوب وعلامة نصبه الفتحة ومتعبين علامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم ونفس الشيء للأخرى وفي عمزية ودني لأخوات كان فشل درسي بغم نانوه لو نبتكوا كان قد ما ربنا ليس أخذنا أصبح واليوم أخذنا أمسى أو شكا أيضا نعم لكن أو شكا هذا شيء خاص فطل بارتكولي مساح يعني عمل وعمل ليس عمل كان يقول أعجب الجملة النبي صداعا شديدا في الإعلاب ده النبي صداعا شديدا إن حرف شبيه بالفعل يقول حرف توكيد حرف توكيد ودي لفظ نصب وتوكيد أفضل تقول حرف نصب وتوكيد حرف نصب وتوكيد نعم ب يعني خبر ايوه حرف جر جر مجهور جر مجهور وسداعا متعلقا بماذا متعلقا بالفعل المحذوف فعل إن بإن لا ما يطرق بإن أيوة كائن ب يعني متعلق بالفعل المحذوف كائن ما هو فعل كائن يعني بخبر إن خبر إن معذوف أيوة محذوف نعم هو كائن صداعا اسم كان شديدا نعت نعم أحسنت ثم يجيب الأسئلة الآتية على غرارها مستعملا أسماء الأمراض المذكورة بين قوسين donc il dit répond aux questions suivantes alors en suivant l'exemple en utilisant le nom des maladies citées entre parenthèses يقول أولا ماذا بك يا علي quand t'es malade on ne dit pas ماذا عندك On dit bik. Quand elle est maladie, un état. Yakul maza bika ya Ali. Kati wa Ali. In nabi souda an shadida. J'ai certes une migraine, une forte migraine. Yakul. Akhouka maza bik. Bihi. Maza bihi. Ton frère Kati. Inna bihi zukaman shadida. Zukaman shadida. Il a un fort rhume. Zukam c'est rhume. Thalitha. ماذا بكم؟ كيفو؟ إن بكم مرض؟ لا مرضش؟ لا. لا ماذا بكم؟ ما الجواب؟ إن بهم؟ لا. أنت تخاطب فما سيجيب لك؟ متكلم. أيوة. إن بي إن بنا؟ نعم. مرضا شديدا. مرضا. مرضا شديدا. ما معنى مرض؟ الإسهال نعم معنى إسهال فهمت لابون فقط جاري أختك ماذا بها تسير كتل إن بها سعال سعالا شديدا سعال سكوها سيئتو Ces élèves ont-ils? Ils ont une forte colique ou diarrhée. هؤلاء الطالبات ماذا بهن إن بهن صداعا شديدا. Ces élèves qu'ont-elles? Elles ont une forte migraine. نعم. سابعا. ماذا بك يا سعاد؟ رجل أو امرأة؟ امرأة. نعم. كاتي أو سعاد؟ إن بي دوار شديدة. دوار في تورني. Les tournées. طيب يقول ذهاب ذهاب مصدر ذهب وهو وزن فعال parmi comme on a dit verbe soulassi son مصدر il n'a pas de قياس en soi il est سماعي à l'écoute à part certains donc parmi les مصادر de soulassi مجرد عندك مصدر وزن فعال مثل ذهب يقول حتى المصدر من الأفعال آتية على وزن فعال. donne le مصدر du verbe suivant sur la mesure فعال. نجح. ما معنى نجاح؟ لا يسيت. نعم. فسد. فساد. ما معنى فسد؟ كروه. نعم. نافدة. نفاد. ما معنى نافدة؟ نسيت. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر كما تنفذك البيت ربي وجنا بمثل ما دادا se vider s'épuiser ضلال نعم se perdre طريق جمعه طرق شمع طريق وجم طرق طرقات donc ça c'est le jambe jam t'as des mots la plural et pluriel ils ont plusieurs pluriels avec une suite des échelons alors un pluriel qui est plus grand que le pluriel ainsi de suite نعم مثلا ويسمى هذا الجم جم الجم pluriel du pluriel إليك أمثلة أخرى يقول مكان أمكنة أماكن وأماكن تستجيب على وزن مفاعل ونقول سا منتهى صيغة منتهى الجموع سي لو داني ستاب دو جام يا با بلو أقل تستجيب على وزن مفاعل ومفاعيل يسمى منتهى الجموع صيغة منتهى الجموع Et il est ممنوع للصرف comme on l'a déjà pris سواء أصويرة أصاوير بصلة إناء آنية أواني ريسيبيون يد أيدين أيادين الماء يقول أدخل كل كلمات مما يأتي في جملة مفيدة نظف نتوي أحضر عمل quelque chose جول parcourir en grand nombre أمسى on a pris إنما وأري في الأمر آراء هذا سيكون لدرس الآتي فاليوم أخذ ماذا التحذير إياك وكذا وكذا وكذا طيب وكنا سنفعل به ذا فعل معذوف ذا فعل كي تنظي on a pris donc معنى إنما lorsque ما كافة rentre dans un dans inna et aussi on avait pris ka'annama t'as cours ka'annama c'est même ka'fa ça qui empêche de l'action de manière que le amil en yamal ala allazi ba'dahu ça bloque le travail on a pris que jawab le qasam quand tu jures jawab le qasam mais c'est quelle est la jumla jawab ismiya fi'liya bi fi'l madi muthbata يجب الاقتران بلقد باللام وقد وقد أيضا من معاني فعل معنى التكثير المبالغة نعم طيب مفهوم من هذا؟ نعم فإذا هنا والحمد لله رب العالمين